تحليلات نادرة. برنامج يعده ويقدمه ابراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم ومقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج. حلقة اليوم تتضمن كلمة نادرة بالقناة خلف محمد رفعت. أرسلها إلى برنامج الإنسان محمد عبد الخميس في الحلقة بسبب نظرة الطاهرة. سجلت هذا الكلام مدة سبع باشر برنامج الطاهرة في فترة الثانية. أخذ الإمام الشيخ محمد رفعت المعروف الأول وقضاء الإذاعة. أخذ له قطف الإذاعة القادة في عام 1934. نعيش الآن مع هذه تلاوة القرآن وطلعتها بما توفر من آيات الله ربنا من سورة القمر والواقعة موقعنا الشيخ محمد رفعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.